أسعد الأوقات مع موقع أغاني ونغمات. يا وحشني رد علي إزايك سلامات، أنا حبك قد عمي والعمر حبك فات. بتفكرني بلاليك

اوعى تكونوا معيون زرقاء، ما احناش قد الشوق والفرقة، مالنا يا قلبي لا يلعبوا بيك يلعبوا بيك، اوعى تحب الله يخليك الله يخليك، اوعى يا قلبي اوعى يا قلبي اوعى يا ساهي ومشغول عني، قول لي يا قلبي انها شغلاك، اوعى يا قلبي تاخدك مني وتحيرني ليالي معاك، دايما ساهي ومشغول عني، قول لي يا قلبي انها شغلاك، اوعى يا قلبي تاخدك مني وتحيرني ليالي معاك، ابعد عنها سيبك منها، ابعد عنها سيبك منها، خليك ليا يا قلبي وسيبك، مش هتلاقي غيري حبيبك، خليك ليا يا قلبي وسيبك، مش هتلاقي غيري حبيبك، مالنا ومال النار تكويك النار تكويك، اوعى تحب الله يخليك الله يخليك، اوعى يا قلبي اوعى يا قلبي اوعى يا قلبي. الحلوة حلوة وسنيورة زي صورة مرسومة تمام، الشفة وردة فعن قردها أما خدودها تفاح الشام، الحلوة حلوة وسنيورة زي صورة مرسومة تمام، الشفة وردة فعن قدها أما خدودها تفاح الشام، يا مين يوصلني لأبوها ولا لأخوها أطلبها هواك، الحلوة يا مين يوصلني لأبوها ولا لأخوها أطلبها هواك، الحلوة الحلوة دايم تتفاجأ تظهر الفاجأ ولا في المساجين، والحلوة نسيت فات الله يا حروف الله يا حروف الله في الحلوين، يا بكر عسلهم رباني عطشاني يعني يا نور العين، ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتين، يا بكر عسلهم رباني عطشاني يعني يا نور العين، ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتين، يا مين يوصلني لأبوها ولا لأخوها وأدفع مهري، الحلوة يا مين يوصلني لأبوها ولا لأخوها وأدفع مهري، الحلوة الحلوة دايم شي روح قول له ان احنا حبايب وازاي ازاي ما بعتش جواب كم كلمة ولو بسؤال سلامات وازاي الحال كم كلمة ولو بسؤال سلامات وازاي الحال ومتى اشوفك اشوفك غايب عن عيني وحشان عيون عيونك وفراقك على عيني وحشان عيون عيونك وفراقك على عيني صاحبه في الليالي وتسلي غربته وتنور في العلالي خطويه وسكته وتخلي الدنيا فرحة مرسومة فوق بينه وتخلي الدنيا فرحة مرسومة فوق بينه وتسوق بالمحبة الدنيا بسمته وتسوق بالمحبة الدنيا بسمته والله يا ابوي مشتاق والله الفراق حراق والله يا ابوي مشتاق والله الفراق حراق ومتى اشوفك اشوفك يا غايب عن عيني وحشان عيون عيونك وفراقك على عيني متى اشوفك اشوفك يا اشوفك يا غايب عن عيني وحشان عيون عيونك وفراقك على عيني يا دنيا الباقي وكله ماشي ماشي يا دنيا خلاص ما بقاشي كله ماشي ماشي يا دنيا خلاص ما بقاشي الناس ايام دي تدور على الحب وما تلقاشي رخصت يا دنيا البالي وجليت اللي ما يسواشي فيها غلاب من ده الصبر يابا يابا يابا والصبر ما جاوبناش. يا عيني الناس ايام بتدور على الحب وما بتلقاش، رخصت يا دنيا الغالي غليت اللي ما يستواش. أسعد الأوقات مع موقع أغاني ونغمات.